فقل قد قضي الله الله لا يرضى عليك مولاي الله يا مالك القرار الله يا نعمل كده ضغط عليه لقد جاءكم تاني مناظر عليه لقد جاء Don't Oh. الله عليه وسلم. بابا علي الأمير ده عظيم. الله الله الله الله. Thank you. الشيخ عبد الفتاح. الله عليك يا غالي. الله يا رب دي ما تكتب فلما Bye. المشايخ عشان يجتهدوا في الله. وعده كمان الموجه ده قالوا النبي إن Thank you.

الله يسير الله قل أفضل لنا كده بقى بشوف الاولانيه اسمح الله يكرم انا بعت لهم ربنا يبارك فيك بنفس Yeah. عاجل عمل ذكرها وجوانية مباركة فالذي لها من أقال الداعة والتلفزيون العربي بل في العالم الإسلامي كل فضيلة الشعر الدكتور عبد الفتاح علي الفاروق فالفاروق في ضرورة مركز التراجيب المحافظة الشرقية